الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، هذا كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله. هو يتكلم هنا عن أخذ العهد، عن أخذ العهد الذي فرضه الله علينا. يتكلم عن العهد الذي بين العبد وخالقه ومالكه وبارئه، وكيف يؤخذ هذا العهد. قال رحمه الله: فأول مراتب السعادة أن تكون له أذن واعية وقلب يعقل ما تعيه الأذن، فإذا سمع وعقل واستبانت له الجادة ورأى عليها تلك الأعلام ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا فلزمها ولم ينحرف مع المنحرفين الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد أو قبلوه بكره أو لم يأخذوه بقوة ولا عزيمة ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه، بل عرض عليهم العهد وهم مع ضراوة الصبا ومعهم ضراوة الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات، فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلفه، وعادتهم لا تكفي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به، حتى كأن ذلك العهد أتاه وحده وقيل له تأمل ما فيه ثم اعمل بموجبه. الكلام كثير من قبل ومن بعد هذا، ونكتفي بهذا الذي ذكره هاهنا رحمه الله. تعلمون جميعا أن الله قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. فكلنا قد أخذ الله علينا العهد والميثاق أننا نعبده لا نعبد سواه، وأننا نوحده ولا نشرك به شيئا، وأننا نطيعه ولا نخالف له أمرا، وأننا نقف عند حدوده، فهو رب يأمر ونحن نأتمر، ويزجر ونحن ننزجر، ويدعو ونحن نستجيب، ويخبر ونحن نصدق. هذا مقتضى العبودية ومقتضى الوفاء بالعهد من العبد مع ربه سبحانه وتعالى. فابن القيم يقول: أول مراتب السعادة، أي سعادة من يريد أن يفلح بأخذ عهده من الله وأن يقبل عند الله، قال: أول مراتب السعادة أن تكون له أذن واعية، أي تعي ما تسمع. قال وقلب يعقل ما تعيه الأذن، يعني ما سمعته الأذن وصلته إلى القلب، وصلته إلى القلب ليتدبره القلب ويتفكر فيه. قال فإذا سمع وعقل أي فهم، واستبانت له الجادة أي الطريق إلى الله الموصل إلى دار كرامته وإلى رضاه سبحانه، قال واستبانت له الجادة ورأى عليها تلك الأعلام، رأى على هذه الطريق الأعلام، وهم الذين ساروا على هذا الطريق المعمور بالسير الحكيم السديد، وهم الأنبياء والرسل وأتباعهم، فرأى أن طريقهم هو الطريق الموصل إلى الله والطريق المستقيم. قال رحمه الله ورأى أكثر الناس منحرفين عنها، أي عن هذه الطريق الجادة التي عليها الأعلام أهل السير وهم الهداة. قال رحمه الله ورأى أكثر الناس منحرفين عنها يمينا وشمالا، يعني شرق وغرب. قال فلزمها، لزم الطريق الموصل إلى الله المستقيم التمسك بالدين. قال ولم ينحرف مع المنحرفين، أراه الله انحرافهم فكره أن يكون واحدا منهم، أراه الله الطريق الموصل إليه فاختار لنفسه ما اختاره له ربه وخالقه، وما اختاره سبحانه لأنبيائه ورسله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. قال كان سبب، ولم ينحرف مع المنحرفين الذين كان سبب انحرافهم عدم قبول العهد، هذا الذي ما يقبل عهد الله معنى أنه باقي على الكفر. قال أو قبلوه بكره، قبلوه بكره إما باعتبار كشأن المنافقين الذين يقبلون الدين مظهرا لا مخبرا وليسوا راغبين حقا به ولا ليسوا راغبين فيه ولا مقبلين عليه ولا قابلين له، ولكن رأوا من أجل أمور دنيوية ومصالح شخصية يتوصلون إليها وتبقى لهم، رأوا أنهم يقبلون عهد الله. قال ولم يأخذوه بقوة، وهذاك شأن من قبل عهد الله ولكن ما هنالك قوة ولا عزيمة، كشأن العصاة من المسلمين والذين يعني تمكنت منهم البدعة. قال ولم يأخذوه بقوة ولا عزيمة، عزيمة معروف، والقوة القلبية. قال الله في كتاب الكريم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصايا، هؤلاء الذين أخذوا عهد الله لكن بدون قوة وبدون عزيمة صار عهد الله عندهم كالمهجور يجعلون أخذه على الطريق وعلى حسب ما يتماشى مع أحوال الناس والعصاة. قال رحمه الله ولا حدثوا أنفسهم بفهمه وتدبره والعمل بما فيه وتنفيذ وصاياه، المطلوب من المسلم أن يعرف ماذا يريد الله من العهد الذي أخذه علينا، ماذا يريده منا، ويفهم القرآن لأنه مبين لعهد الله. قال رحمه الله بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين العادة. معروف أن الأولاد إذا لم ينشأوا من الصغر على الدين يكون قد نشأ على حسب عادة البلاد، على حسب عادة البلاد وأحوال آبائه وأقربائه وجيرانه، فهو ينشا على تلك الأحوال. فإذا جاء وقت الشباب وهي مرحلة التكليف، مرحلة التكليف، إذا لم يأخذ عهد الله، عهد الله كما أراد الله وكما أمر الله وفرض، قالنا على ما عليه آبائي وما عليه قومي ومجتمعي. قال رحمه الله: بل عرض عليهم العهد ومعهم ضراوة الصبا ودين العادة وما ألفوا عليه الآباء والأمهات، فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباءه وسلبه. وهذا كثير في المسلمين، يكثر في المسلمين الذين لم يتربوا على الإسلام، وكذلك أيضا لم يحرصوا على تربية أبنائهم على الإسلام. فإذا لم يتربى الصغار على الإسلام وأحكامه وآدابه، إذا وصلوا إلى مرحلة الشباب فالغالب عليهم أنهم يستمرون على دين الآباء وعلى عادات القوم. هذا إلا من رحمه الله، من يفتح الله عليه بفتح من عنده فلا يبقى على ما عليه آباؤه وأسلافه، وإنما يقبل على شأنه الذي كلفه الله عز وجل به. وهذا توفيق خاص من الله، واختيار واجتباء وزيادة اصطفاء من الله لمن يشاء من العباد. قال رحمه الله: قال فتلقوا العهد تلقي من هو مكتف بما وجد عليه آباء وسلبه، وعادتهم لا تكفي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به. يعني لو بقي الشخص على ما عليه قومه مجتمعه وأقرباءه، لو بقي على هذا وهم على نواقص وأشياء مخالفة ظاهرا وباطنا للإسلام، فإن هذا لا يكفي أنه سيكون متمسكا بالدين ويكون مستقيما على الشريعة وهو على هذا. قال رحمه الله: وعادتهم لا تكفي من يجمع همه وقلبه على فهم العهد والعمل به. لا إله إلا الله.